السلام عليكم ورحمة الله. محمد، خلى الأخ معاذ يقرأ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا في أحد سمح. لو أحد الأخوة يفيدهم رقم الحديث، لأن نسختي ما هي معي. طيب. في أحد الإخوان متابع، بس يرسل لي رقم الحديث. ألفين ومية وأربعة وسبعين 2100. 74. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال: حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذا الحديث وإن كان مشهورا عند أهل العلم وطلبة، إلا أنه إسناده ليس له إسناد صحيح متصل. هكذا أفاد الحافظ ابن رجب وغيره، غاية ما فيه الإرسال، غاية ما فيه الإرسال. وأيضا من حيث المعنى، كيف يكون أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأعظم الجهاد هو القتال في سبيل الله، وقتال الكفار. وقد جاء في الأحاديث والآثار ما يخالف ذلك، منها حديث عبد الله بن عمرو عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. ومنها أيضا حديث عبد الله بن عمر، الأول حديث عبد الله بن عمرو قال: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة قال: وكلت الفتنة بثلاثة، بالحاد وفي لفظ بالجاد النحرير، الذي لا يريد أن يرتفع شيء له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليه، والخطيب الذي يدعو إليه الأمور، والشريف المذكور، بالشريف المذكور. فالمقصود أن من أسباب الفتن، من أسباب الفتن هو اللسان، من أسباب الفتن هو اللسان. ولذلك جاءت هذه الأحاديث التي تنهى. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. المقصود أن إطلاق اللسان هو من أسباب الفتن، وأول ما يكون الخروج يكون باللسان وبالقول. مثل ذاك الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله واعدل. وتقدم أن من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده، يعني يأتيه عنده ويؤدي إليه النصيحة، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه، لأن أهل العلم ما عليهم إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ليسوا مأمورين بالمنازعة ولا المنابذة كما تقدم. ويقول الشوكاني عليه رحمة الله جرت العادة أن الفتن قبل أن تثور، يعني بالسلاح، يكون قبلها تهييج وإثارة باللسان، وهذا الذي حدث قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، إلى أن ترتب على ذلك قتله رضي الله عنه. والمقصود أن الحديث ضعيف، الحديث من جهة الإسناد، حديث وإن كان مشهور لكنه من جهة الإسناد حديث ضعيف. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله: باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن خباب بن الأرت، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، فقالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر رضي الله عنهم. نعم، وهو في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أمة محمد بالاستئصال، وهذا أشار إليه قوله: ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وهكذا ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستبيح بيضتهم. وإلى هذا أشار قوله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا معناها، أي أنهم يتسلطون عليهم حتى يستبيحوا بيضتهم، هذا لا يمكن هذا. وبيضة المسلمين هي الحرمان الشريفان، هذه بيضة المسلمين. وهذا يدلك على أن معقل الإسلام في هذا الوقت وفي هذا العصر وقبله هو هذه البلاد، هي معقل الإسلام ومعقل أهل السنة. قد جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: إن الإيمان لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وش معنى يأرز؟ يعني يعود ويتقلص، يتقلص بعدما كان يعني كل البلاد بلاد إسلام بعد الفتوحات، يعني يتقلص ويعود فقط إلى الحرمين، ويعود إلى الحرمين. وهذا في الحقيقة أمر ظاهر اليوم، هذا ظاهر اليوم. فإن العقيدة الصحيحة التي لا يشوبها شيء من الشرك ولا البدع ولا لا تكاد توجد، يعني خالصة ورافعة رايتها معلنة عن نفسها، إلا في هذه البلاد، إلا فيها. أما البلاد الأخرى فإنه يظهر فيها عقائد أخرى غير عقائد السلف الصالح. أضف إلى ذلك، انتشار الشرك، انتشار الشرك والمعاصي والمخالفات لشرع الله، ظهور رؤوس الفرق، ظهور رؤوس الفرق. يعني لهذا يوجد دول تمثل الصوفية، ويوجد دول تمثل الأباضية، ويوجد دول تمثل الروافض، ويوجد وهكذا. هذه البلاد هي بلاد أهل السنة والجماعة، وهي معقل أهل السنة والجماعة، وهي الخيمة لأهل السنة والجماعة في هذا، في هذا العصر. أما قوله: وسألته أن لا يسلط عليهم، يسلط بعضهم أو لا يذيق بعضهم بأس بعض، فمنعنيها، لأن هذا يعني يخالف سنن الله الكونية القدرية. قال تعالى: فلما نسوا حظا مما ذكروا بأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالأمة إذا تركت ما أمر الله به من العقيدة الصحيحة والاتباع للسنة، سلط الله بعضهم، سلط الله بعضهم على بعض. ولكن هذا التسليط لا يعني عدم وجود الحق، فهذا مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بالأحاديث الصحيحة أنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خالف. قال البخاري والإمام أحمد: هم أهل العلم. معنى أهل العلم؟ يعني أهل العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من عقيدة، من عقيدة وعمل. فهذه من سنن الله سبحانه، أن الناس إذا تركوا الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى سلط الله بعضهم، كما جاء في الحديث: وما ترك قوم الحكم بما أنزل الله. والحكم بما أنزل الله يشمل الدين كله، مو فقط الشريعة، يشمل الدين كله، وأعظمه العقيدة، كما قال يوسف لما ذكر، قال عليه السلام: يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. فالله فالنبي يخبر أن الناس المسلمين إذا تركوا الحكم بما أنزل الله سلط الله جعل بأسهم بينهم، جعل بأسهم. هذه من سنن الله الكونية القدرية لا بد منها. وقد جاء في الحديث وإذا وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع إيش إلى يوم القيامة. لكن تقدمت الإشارة إلى أن الحق لا بد أن يبقى في هذه الأمة. لماذا؟ لأنها الأمة الوسط التي تشهد على الخلق يوم القيامة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى في لسان لما في خطابه لعيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبل هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرجل يكون في الفتنة. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية أنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. وفي الباب عن أم مبشر وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواه ليث بن أبي سليم عن طاووس عن أم مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عاد المتن. سن الله إليكم. قالت قلت عن أم مالك البهزية أنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. يعني هذا الحديث يدل طبعا معناه صحيح وأصله في الصحيح، لا ريب في ذلك من حديث أبي بكر وغيرهم من الصحابة أن النبي قال إذا حدثت الفتن فمن كان له إبل فليلحق بها ومن كان له غنم فليلحق بها ومن كان له أرض فليلحق بها. فالمؤمن إذا حدث الفتنة مأمور ألا يدخل فيها. فمن المفاسد المترتبة على الدخول في الفتن، أولا الفتن لا يعرف ما فيها من الشر إلا إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويزينها الشيطان ويظن أن فيها خيرا. ولهذا قال سبحانه وتعالى يعني مشيرا إلى هذا المعنى، وهي أن الفتن إذا أقبلتها تزينت وفرح بها الطغام والرعاع والهمج من الناس، وخاف منها العلماء وأهل البصيرة. قال تعالى مشيرا إلى هذا المعنى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ثم قال وهذا الشاهد: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ولهذا كل من دخل فيها أعني الفتن لم يحمد عاقبة دخوله لما يحصل فيها إيش من الضرر في دينه ودنياه. وأيضا هنا تنبيه، وهي أن الأحاديث التي جاءت الفتن تدل على أن الفتن تشتمل على فتن الشبهات والشهوات، على فتن الشبهات والشهوات. أيضا الفتن إذا يعني حدثت يصبح المجتمع يعني فوضى، المجتمع يصير فوضى. ولهذا قال سبحانه وتعالى مبينا مثل هذه الحالة فيما يفعله المنافقون أيام الرسول عليه السلام ليجعل الأمور فوضى، قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون لهم. فالمقصود أن الشارع يأمر، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمين إذا حدثت فتنة أن يعتزلوها وأن لا يدخلوا فيها. وليس من الفتنة قتال الخوارج، وأعني بالخوارج الذين يكفرون ولاة أمر المسلمين وجماعة المسلمين، وكل من خالفهم كفروه. ومنهم في هذا العصر من يسمى بجماعة التكفير والهجرة، ومن تأثر بفكر سيد قطب في كتاب ظلال القرآن والقاعدة وكل الجماعات التي بنت وتمحور عملها ونشاطها حول تكفير المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين كوش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من السيف. هذا حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث، ورواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه، ورواه حماد بن زيد عن ليث فوقفه. المقصود أن الحديث معناه صحيح، الحديث معناه صحيح. وذكرت لكم قبل قليل أثر حذيفة بإسناد صحيح، قد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قوله تعالى: وإذا جاءهم من الأمن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بين الناس. ثم قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله عليكم رحمته لاتبعتم الشيطان. إذن هذا من سبيل الشيطان الكلام بالفتنة للإثارة والتهييج، هذا من سبيل الشيطان وليس من سبيل الرحمن. لهذا جاء هذا الحديث، وجاءت أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. المقصود أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأمر المؤمن أن يعتزل في حال الفتنة، يعني بش الفتنة الأمر الذي لا يتصور فيه، لا يعرف فيه الحق من الباطل، لا يعرف فيه الحق من الباطل. والغالب هذا يكون قتال على الدنيا، ولهذا قال أبو برزمة كما في البخاري: هؤلاء، يعني الذين في زمانه ممن خرجوا على ولاة الأمر، قال: هؤلاء أرادوا الدنيا. ليه؟ لماذا؟ لأن من أراد الإصلاح ما يسلك هذا الطريق، ولهذا موسى لما أنه قتل ذلك الرجل خطأ القبطي، قال له الثاني لما أراد أيضا يبطش به، قال له الثاني: يا موسى، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. معنى هذا أن الذي يسعى للوصول إلى مآربه عن طريق سفك الدماء والقتل، هذا هو الجبار. وقد أشار القرآن أيضا إلى هذا في آخر سورة قاف، حينما قال النبي: وما أنت عليهم بجبار. لهذا قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فنحن الكفرة الذين لا نشك في كفرهم لا نجبرهم على الدخول في الإسلام، فكيف بالمسلمين العصاة؟ يعني لا نقتلهم، لا نقاتلهم إلا إذا امتنعوا عن ماذا؟ هذا طبعا في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم وتفرقهم، إلا بعد الدعوة إلى إذا دعوا إلى الإسلام يخيرون بين أمور ثلاثة. ولهذا نهى النبي عن قتل المرأة في الجهاد والصبي والشيخ الكبير والراهب، لأنه ليس المقصود هو القتل. القاتل هذا هو ضرورة نلجأ إليها، ليست غايتنا نحن إيش إزهاق الأرواح، إنما غايتنا هي نشر العقيدة ونشر إيش. واليوم لله الحمد والمنه من أراد أن ينشر العقيدة فهذا أمر متيسر له، وخصوصا في بلاد أهل السنة يستطيع أن ينشر العقيدة أصول الدين كلها، ولا يمكن لأحد أن يقول له لا لا لا تتكلم في في في في في في الدعوة إلى التوحيد أو إلى أصول الدين. هذا ما يمكن، هذا أعظم ما يحتاج إليه الناس. بل الناس فيها مثل هذا الزمن الذي عظمت فيه الشهوات أحوج ما يكونون إلى العودة للأصول، مثل ما ألف الإمام محمد الوهاب الأصول الثلاثة والأربع المسائل والأربع القواعد وكتاب التوحيد وغيرها من الناس بحاجة إلى العودة إلى هذه الأصول مع الفتن التي تموج موج البحر ومع تسلط الكفار إعلاميا وثقافيا على المسلمين، هم أحوج ما يكونون إلى العودة إلى العقيدة إلى العقيدة وأركان الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما يحب. أما عمل بلا عقيدة هذا ما ينفع بشيء، هذا ما ينفع بشيء. شوف اليهود والنصارى عندهم عمل وعندهم صدقات وعندهم، لكن ما في عقيدة، ما في عقيدة، هذا لا ينفعهم بشيء. مثل الخوارج، النبي قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، ثم قال يبرقون من الدين كما يم. ليه؟ ما في عقيدة، ما فيه، لا يوجد عقيدة. العقيدة هي رأس المال، عقيدة هي رأس المال، ولا يجوز التهاون بالعقيدة لأجل وقوع بعض المعاصي والذنوب، لأنك حينئذ إذا إذا إذا إذا فعلت ذلك فإنك تضرب الإسلام في الصميم، تضرب الإسلام والمسلمين في الصميم، وخصوصا أولئك الذين على عقيدة التوحيد وعلى عقيدة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه وتعظيم الكتاب وتعظيم السنة والأسلوب الشرعي في ذلك، أن تدعوهم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، هذا هو الذي هذا هو. أما أن تريد أن تفرق جماعتهم لأجل أنهم وقعوا في معاصي وذنوب، لا ريب أن هذا هو مسلك الخوارج. والمجتمع المسلم على كل حال مهما بلغ من الصلاح فلا يمكن أن يخلو من ذلك. قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إيش معنى اصطفينا؟ يعني أهل التوحيد. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني مجتمع ما يمكن يكون كله سابق بالخيرات ولا يمكن يكون كله مقتصد. ولاحظ أنه بدأ بإيش؟ بالظالم لنفسه. قال المفسرون إنما بدأ بالظالم لنفسه لأنهم الأكثر من الناس. نعم، وإن كانوا هم موحدون وإن كانوا من أهل الجنة، لكنه ظلم نفسه بارتكاب ما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عز وجل عليه. هذا إذا حصل في المجتمع المسلم فالأسلوب والمنهج الشرعي هو ما أشار الله سبحانه إليه في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قالوا الحكمة الإنسان الجاهل يعلم، والموعظة الحسنة قالوا إنسان الغافل يذكر، وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا اللي عنده شبه هذا يجادل بالتي هي أحسن. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في رفع الأمانة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام نومة فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيه، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري الصحيح، وهو يدل على يعني فيه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ما هو النور الأول؟ الإيمان، وهو فضل من الله على العبد. وما هو النور الثاني؟ القرآن، القرآن والعبادة، الصلاة والذكر هذا معنى قوله نور. وقوله إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من إيش؟ فعلموا، فنزل القرآن فعلموا من القرآن والسنة. فهذا فيه يعني التنبيه إلى أن كمال الإيمان لا يمكن أن يحصل بمجرد يعني الصدق، أن يكون الإنسان صادقا، لا، بل لا بد من العلم ولا بد من الاتباع، وإلا فإنه قد يتصور أن من الخوارج من كان صادقا ولكنه لما لم يسلك ما أمر الله، ما أمره الله بسلوكه ويتبع ما أمره الله باتباعه ضل. فإنه ولهذا يوجد مثلا اليوم يوجد في النصارى من هو صادق في محاولة إصلاح الناس وهداية الناس وإعانة الناس، ويفتح لهم مستشفيات ويتصدقون عليهم، وحتى إن أحد النصارى يملك يقولون 40 مليار تبرع بها كلها وأبقى لنفسه ما أدري كم مبلغ يسير. هذا يمكنه، ولكن ما ينفع هذا، هذا لا ينفعه من غير عقيدة صحيحة، غير عقيدة. ولهذا قال أهل العلم في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم. قال اليهود ليه؟ لأن عندهم علم، فهم أهل كبر. ولا الضالين، قالوا هذول النصارى لأنهم يعبدون الله بجهل. فالجهل ليس عذرا للناس كما يظن بعض منتسبين للعلم أن الجهل، لا، الجهل مو بعذر، الجهل ذنب. الجهل بالدين هو ذنب، بارك الله فيكم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري وخطيئتي وجهلي وخطيئتي. فالإعراض عن تعلم الدين وتعلم الكتاب والسنة هذا من أعظم الذنوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون. فأعرض أكثرهم، فإذن فقد يتصور أن الإنسان قد يكون عنده نية ولكنه ما ينفعه هذا عند الله، لكن هذا ما ينفعه، ما بد بالمشرف. المقصود يعني أعود إلى الحديث، فقال ثم قال يتكلم عن الأمانة. ليه جاب ذكر الأمانة؟ فيها التنبيه على حديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. ومن هنا خرج الخوارج من الإسلام، خرجوا من ربقة الإسلام، لأن النبي قال: ثم لا يعودون. ليه؟ لأنه لا أمان لهم للمجتمع، المجتمع ما يأمنهم، المجتمع ما لا يأمنهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمان له، لا إيمان لمن لا أمان له. وقال عليه الصلاة وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. لاحظ الآن الآية ما فيها ذكر إيش لعقيدة معينة، ولا فيها ذكر لعمل. قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن من أعظم أسباب نجاة الأمة من هالفتن أولا العقيدة الصحيحة، ثانيا العلم بكتاب الله وبسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما أي جهد أي نشاط أو يسمونه جهاد أو إذا لم يقم على هذين الأصلين والأساسين فإنه لا ينفع. قال تعالى قال تعالى في سورة الكهف: أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالمقصود أنه ما يمكن للإنسان أن يعصم، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: واعتصم إلا بما دل عليه قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بهذا تحصل العصمة للإنسان، أولا اعتصام بالله بقوله ومن يعتصم بالله، وهذا التوحيد. ثم قال: ثم الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتفاق على فهم القرآن والسنة كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. بهذا تجتمع الأمة وتأترف. أما بغير هذا مهما كان من الوسائل والطرق فيستحيل أن تجتمع الأمة. ولهذا قال الله لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. ما يمكن أن يحصل التأليف بين قلوبهم إلا بالإيمان والتوحيد والوحي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بغير هذا لا يمكن أن يحصل للأمة اجتماع. ولهذا إذا وجدت طائفة مجتمعة على هذا، إذا وجدت طائفة هذه أصولها، هذه منهجها، وإن كان فيها نقص وإن كان فيها، فهي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، ولعلنا نقف إلى هذا الحد. بارك الله فيكم، وفق الله جميع بما يحبه ويرضاه. السلام عليكم شيخنا الشيخ عبد الله.